تفسير الآية 133 من سورة البقرة، يقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 130، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي هذا رد من الله تعالى يخرس ألسنة ويفضح المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين الذين لا يسلمون، مدعين كذبا وزورا أنهم متمسكون عاملون بملة إبراهيم الذي قد أوصى هو ومن بعده يعقوب باليهودية وبالنصرانية، فهم لذلك متبعون لهما. أي هل كنتم يا هؤلاء حاضرين حين حضر يعقوب الموت حين جمع أبناءه قائلا لهم ما تعبدون من بعدي، فعرفتم أنه قد أوصاهم بهذا الكذب الذي تدعون؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. لقد كان يؤكد عليهم على عبادة الله تعالى وحده والثبات على ذلك طوال حياتهم. لقد وصاهم بالإسلام لا بغيره، فقالوا مطمئنين له مثبتين أنهم ثابتون عليه: نعبد أي نطيع إلهك الذي هو الله تعالى والذي هو إله آبائك قبلك إبراهيم وولده إسماعيل وإسحاق، والذي هو إله واحد لا شريك له في عبادته، ونحن له مسلمون أي مستسلمون لوصاياه أي متمسكون عاملون بكل ما يوصينا به من أخلاق إسلامنا التي أوصانا بها في كل شؤون حياتنا، لنسعد بذلك فيها ثم في آخرتنا.